بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 55 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 21 في القصيدة 129. قال المتنبي: لما سمعت به سمعت بواحد، ورأيته فرأيت منه خميسة، ولحظت أنمله فسلن مواهبا، ولمست منصله فسال نفوسا. يا من نلوذ من الزمان بظله حقا، ونطرد باسمه إبليسا. صدق المخبر عنك دونك وصفه، من بالعراق يراك في طرسوسا. بلد أقمت به وذكرك سائر، يشنى المقيلة ويكره التعريسة. فإذا طلبت فريسة فارقته، وإذا خدرت تخذته عريسة. إني نثرت عليك ذرا فانتقد، كثر المدلس فاحذر التدليس. حجبتها عن أهل أنطاكية، وجلوتها لك فاجتليت عروسا. خير الطيور على القصور، وشرها يأوي الخراب ويسكن الناووس. لو جادت الدنيا فدتك بأهلها، أو جاهدت كتبت عليك حبيسا. إذن قال في البيت 21: لما سمعت به سمعت بواحد، هو واحد محمد بن زريق. لما سمعت، قالوا لي إنه محمد بن زريق ذلك الأمير الهمام الذي يقصده الناس، وقلت إنه أمير مثل بقية الأمراء. فجئتك، فلما رأيتك لم أرى واحدا، لقد كنت كثيرا، لقد كنت خميسا، لقد كنت جيشا عرمرما. الخميس الجيش العرم، وإحنا تعرضنا لها في حلقات سابقة. سمي الجيش بالخميس لأنه مكون من خمسة أجزاء: الميمنة والميسرة زي جناحا مثل جناحي الطائر، والمقدمة مثل رأس الطائر، والمؤخر مثل ذيل الطائر، والقلب مثل جسم الطائر. فميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب أو جسم. لما سمعت به سمعت بواحد، ورأيته فرأيت منه خميسة. ثم قال في البيت 22: ولحظت أنمله. والأنمل جمع، هذا عزيز أفعل زي مثلا أذرع، هذا جمع قلة، ومفرده أنمله وهي الأصابع. ولاحظت أنمله فسلن مواهبا. طبعا في إشارة إلى يعني إيش الانبثاق الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، سال الماء من أصابعه. فقال لك سال الماء، سال الكرم من أصابع الممدوح، سالت العطايا فسلن مواهب. والمواهب العطايا يعني الكرم. يقول إنه كريم جدا. لما لاحظت أنمله رأيتها بحارا وعيون ماء تفيض بالمال على المعتفين، على الذين يطلبون. ولمست منصله فسال نفوسا. شوفوا بالأول إيش قال: ولاحظت، ثم قال ولمست، ولم يعكس. يعني لما قال ولاحظت لم يقل لمست، لأن مصر أنت تلمس أيدي الكريم، بمعنى لا يجوز يعني أن تلمس يد أمير، يعني هو مش يعني محط اختبار. قال لاحظت، شاهدت، نظرت. ولاحظت غير شاهدت بالمناسبة، لاحظت يعني لاحظت لماما، يعني نظرت نظرة خاطفة، لأنه يعني لا يجوز أيضا أن تطيل النظر إلى الأمير. فاستخدم الكلمة في مكانها. لكن شو قال بعدها؟ ولمست منصله. المنصل حد السيف، يعني ما قال لاحظت، لأنه السيف قاطع، والقاطع بده يقطع في مادة، ولازم يكون تجريب. فلذلك لمست. فرأيت حقيقة قطع سيفه، ولمست منصله فسال نفوسا. وبعدين هو إيش بيقول الآن؟ سال النفوس يعني سال دما بقتل النفوس. شو قديش في تحذف عند المتلبي، هو لا يسيل نفوسا المنصل أو السيف، هو يسيل دما حين يقتل النفوس. فقال لك هذا يحتاج إلى لمس وليس إلى مشاهدة. فلمس فاختضبت يداي بالدماء. لاحظتم الدقة في استخدام المفردات عند المتلبي؟ قال لاحظت أنمله، وقال لمست منصله. ولاحظ كمان إيش الإيقاع الداخلي بسموه هذا، أنمل منصل، لاحظت لمست، يعني غير الإيقاع الخارجي الذي يكون في نهاية البيت وفي الروي وفي القافية في القصيدة، لا يكون في داخليا، وسيستخدمه أيضا في بيت قادم. ولمست منصله فسال نفوسا. ثم قال في البيت 23: يا من نلوذ نحتمي، لاذ به احتمى به، استجار به، لجأ إليه. يا من نلوذ من الزمان، هو لا يلوذ من الزمان، يلوذ من تصاريف الزمان. لاحظ نفس الشيء، هذا حذف عند المتربي، من بلاغة المتربي. يا من نلوذ به، يا من نلوذ من الزمان بظله، هو يلوذ بظله من عاديات الزمان، من نوائب الزمان، من نكبات الدهر. حقا هي حقا تبدو أنها يعني إيش مقحمة حتى يستقيم الوزن. ثم قال ونطرد باسمه إبليسا. من الذي يطرد باسمه إبليسا؟ هو الله. أنت تذكر الله فإذا ذكر الله ولا إبليس فجعله في مقام كهذا. ولكن الشراء طبعا هذا إيش عدد من الشراح والنقاد كفروا عليه لأنه في مغالاة، واضح المغالاة فيه. ولكن العكبري وعليه والواحد ومجموعة من الشراح اعتذروا له فقال إنه يقصد محمد بن زريق، ومحمد بن زريق اسمه محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وذكر محمد يطرد إبليس أيضا. فقال لك يعني إيش اعتذار لطيف لأنه الممدوح اسمه محمد، وعندما تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فإن إبليس يولي أيضا كما تذكر أيضا اسم الله. ونطرد باسمه إبليس. ثم قال في البيت 24 صدق المخبر عنك دونك وصفه. يعني إيش أنت أحيانا ما الذي يحدث؟ تخبر عن فلان، يعني يحدثك قوم عن فلان، يقولون لك إن كان لك حاجة فاقصده فإنه لا يرد سائلا، فتضع في ذهنك صورة له، ثم لما تأتيه تجده أقل مما أعطيته تلك الصورة. وهذا يحدث مع كثير، ليس مع الملوك والأمراء فحسب، يحدث مع المشاهير أو مع العلماء أو مع الذين سمعت بهم كثيرا، ثم لما أتيتهم صغر الخبر الخبر، يعني اختبارك للشخص هذا صغر الخبر الذي كان أعطاك صورة كبيرة عنه. هنا المتلبي يقول عكس ذلك، إنني وضعت صورة أو ربما إيش رسمت آمالا عراضا في ذهني عندما آتي هذا الممدوح لكي ينقذني من فاقتي ومن فقري ولكي أحتمي به، فلما جئته كان في الحقيقة أعظم من الخبر وأعظم من الصورة التي رسمت له، فهو أيضا إيش خالف ولكن بالجهة الإيجابية، مش مثل ما يخالف الجهة السلبية، كما قال المثل أن تسمع بالمعدي خير من أن تراه، خليك اسمع فيه أنه ممتاز وكذا خير من تخالطه فتكتشف أنه كذاب مثلا أو أنه غدار أو أنه ليس بذلك العلم الذي أشيع عنه. وهذا يحدث كثيرا، يعني 90% 80% من الأخبار عن الناس تسقط بالمعاينة، تسقط بالمعايشة، فحين تختبره لا يبدو لك كما رسمت صورته في ذهنك أو كما ضخمها الناقلون لك. لكن هنا مهما ضخمت هذه الصورة قبل أن أتيه، فلما أتيته وجدت أنه مثلما الصورة قيلت له أو قيلت عنه أو خبر عنه بها أو ربما يكون أعظم من تلك الصورة. فشو قال؟ صدق المخبر عنك دونك وصفه. الوصف الذي وصفته لو كان أقل من الذي شاهدته من بالعراق يراك في طرسوسة. طبعا هذا حرش شراح أيضا في هذا شطر في المعنى. أنا شايف أنا على صعيد الشخصي أرى أن فيه معنى صوفيا، وكيف من بالعراق يراك في طرسوس؟ طرسوس يعني في تركيا والعراق معروفة وبينهما مسافة طويلة أو بعيدة. يعني هذا إيش من إنه يعني أثره بما أنه محمد بن زريقه، ويعني هؤلاء المتصوفة الذين يقولون إنني رأيت فلان في مكان وهو بعيد عني فراسخة بعيدة أو كثيرة أو طويلة، هذا يعني من الحضور، حضور الشخص في المكان حين ذكره أو عند ذكره، فهو فيه معنى صوفيا من هذه الجهة. شراح حتى يخرجوا من تصوف المتلبي، مع أن المتلبي عنده تصوف، يعني تصوف فلسفي عند المتلبي، أرقى أنواع التصوف موجودة عند المتلبي. قالوا من بالعراق يراك في طرسوسة، يعني الذين في العراق يرون أثرك كأنهم في طرسوس، ما أنت طرسوسي يعني تحكم منطقة طرسوس أو في تلك الولاية، فالذين في العراق سمعوا فكأن سمعوا بك ورأوا آثارك في العراق، وجاء القادمون من طرسوس يحملون مثلا عطاياك وجدواك، فلما أقاموا بالعراق نشروا خبرك، فمن بالعراق يراك في طرسوسة، يعني أثرك غطى جميع البلدان. هذه طبعا واحدة. أو صنف ثالث، أنا حكيت تصوف وهذول قالوا أثر، وبعضهم قال محبتك، فالناس الذين في العراق يحبونك ويحبون أن تصبح والي عليهم أو أن تكون أنت الأميرة عليهم، فمحبتك في العراق كأنك في طرسوس، إن مثلا فلان يحكم طرسوس ولكن أهل العراق يحبونه كأنه حاكم للعراق، يحبونه أكثر من حاكم العراق مثلا، فهذا إيش من المحبة. فكلها الشروح هذه الثلاثة واردة في المعنى، وأنا أرى أنها فيها ملمح تصوفي، وخاصة إنه إيش تصوف فلسفي، وخاصة إنه الأبيات السابقة دلت على سعة اطلاعه على الأديان. تمام، وعلى حتى الطب وحتى على العهد القديم والعهد الجديد وهكذا. إذن صدق المخبر عنك دونك وصفه من بالعراق أراك في طرسوسة. ثم قال في البيت 25 وهو يعضد فكرة انتشار الخبر الطيب عنه سمعته الطيبة، قال بلد أقمت به وذكرك سائر، يعني أنت أقمت في طرسوس إقامة الجسد ولكن ذكرك سائر في البلدان كلها، فسمعتك الطيبة منتشرة في كل مكان. يشنى المقيل اللي هو ذكرك، يعني هذا يشنى، يشنى هي بالهمزة. إن قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، شانئك مبغضك كارهك، فيشنى المقيل يعني يكره المقيل، والمقيل قيلولة الإقامة في المكان، ويكره التعريسة، يشنى ويكره نفس الشيء، يشنى ويكره يعني كلاهما مترادف، والتعريس النزول في آخر الليل. فقال ذكرك لا يحب القيلولة ولا يحب النوم والنزول والإقامة في آخر الليل، بمعنى أنه منتشر في كل البلدان في كل وقت، فلا في الصباح يتوقف هذا الذكر فيعرفك الناس في النهار في كل البلدان، ويعرفك الناس في الليل في كل البلدان أيضا. يشنى المقيل ويكره التعريس. ثم قال في البيت 26 يخاطب سامع القصيدة أو يخاطب قارئ القصيدة يقول فإذا طلبت أيها الإنسان، يعني فإذا طلبت فريسة فارقته، وإذا خدرت اتخذته عريسة، يعني إذا أردت فريسة غنيمة فعليك أن تفارقه، تخرج في الجيش الذي يخرج فيه مفارقا بلده من أجل أن يقاتل في سبيل الله فيغنم. فإذا طلبت فريسة فارقته، أي فارقت بلاده بالجهاد، أو فإذا طلبت فريسة، إذا أردت أن طلبته فريسة، يعني أردت أن يكون عدوك فتفترسه، يعني فتهاجمه فتنتصر عليه، فارقته وأنت مقتول التقدير، يعني لا تستطيع أن تنتصر عليه ولا أن تقيم في بلده، إنك ستفارقه في النهاية إما مقتولا وإما منهزما، تمام؟ فإذا طلبت فريسة، فإنه ليس فريسة سهلة، لا يفترس، إنه يفترس. فإذا طلبت فريسة فارقته، وإذا خدرت، خدر في المكان أقام، والإشقال المثل يعني دلالة على الحياة، شدة الحياة، فقال إنه أحيا من العذراء في خدرها، وخدرها يعني بيتها غرفتها يعني مكان إقامتها. فإذا خدرت يعني أقام، تخذته يعني اتخذته عريسة، العريس عرين الأسد، فإذا أردت أن تقيم فاتخذ بلده مكان إقامة، فإنه لا يضام جواره، فإن بلاده كعرين الأسد، إن بلاده عرين أي ممتنع عن أن يغزى وعن أن يهان من في بلده، فكل من يعيش في عرينه هم محميون وهو أسد، فهو يحمي عرينه ويحمي شعبه. وإذا خدرت تخذته عريسة. ثم قال في البيت 27 إني بلش الآن يمدح بنفسي متنبئك على عادته الطويلة إني نثرت عليك درا، يعني شعري درر، فخذ أجمله، شعري كله جميل، تريد ما انتقي منه أي شيء تريد فانتقد، يعني انتقي، خذ وانت النقد الفحص، يعني عشان يسمون النقد معنى المجازي للنقد فحص اللغة، يعني والنقد اللي هو النقد هذا يعني تنقده تختبره إن كان صالحا أم لا، إن كان مزيفا أم كان حقيقيا، فقال له انتقد، اختر ما شئت فستجدني ذهبا خالصا، إني نثرت عليك درا، شعري كل بيت هو ذهب خالص، سريكة لا يمكن أن تجد فيها عرقا غير صاف، إني نثرت عليك درا فانتقد. فليش قال له كثر المدلس فاحذر التدليس. أما الشعراء الكذابون، أنصاف الشعراء، أشباه الشعراء، المدلسون الكذابون في شعرهم، الرديئون في شعرهم، شعرهم رديء كثيرون، كثر المدلس، فأنا أحذرك أن تنخدع بهم. هذه الفكرة كثير كررها في شعره. قال له إيش؟ ومن انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. البيت الآخر قال له أعيذها نظرات منك صديقتنا أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. اوعى تنخدع بالمظهر، هؤلاء يبهرجون لك القول ولكن شعرهم ساقط، ولكن شعرهم مستفل، ولكن شعرهم رديء، ولكن شعرهم حديد صدئ، وأنا شعري ذهب خالص. إني نثرت عليك درا فانتقد كثر المدلس فاحذر التدليس. ولاحظ على عادته عمره 18-19 سنة ويوجه أمرا إلى أمير، يأمر الأمير قل فاحذر يوعى نفسيته العالية التي لا يمكن يعني ظل على هذه النفسية حتى مات. ثم قال في البيت 28 بتمنى على الممدوح قل حجبتها عن أهل أنطاكية، أنا أجيتك على طرسوس، أهل أنطاكية هناك أمراء ينتظرون مدحي ولكنني حجبت هذه الدرر وهذه النفائس عنهم فلم أرد أن أمدحهم فاصطفيتك من بين الممدوحين وأتيتك. قال حجبتها عن أهل أنطاكية وجلوتها القصيدة شو جلوتها؟ زينتها كما تزين العروس، حطيت عليها الزينة، لبستها الثوب الجميل وحطيت عليها الزينة، ايش مسميه احنا ايش نسميه ميكاب يعني المكياج اذا جاز التعبير له اسم طبعا وزينتها لك اجمل زينة وقدمت لك فاجتليت عروسة، فانت حصلت على عروس على قصيدة لا يمكن ان يضاهيها في الجمال اية قصيدة اخرى، وراح تعرف من العروس الحقيقية من العروس المزيفة، من التي جمالها طبيعي من التي جمالها مزيف، تسقط عند أول اختبار عما قصيدتي فستبقى عروسا جميلة شابة ذكية رائعة معدنها لا يصدأ إلى يوم مماتها بل بعد مماتي أنا أيضا. قال حجبتها عن أهل أنطاكية وجلوتها لك فاجتليت عروسة. ثم قال في البيت 29 هذا إيش حكمة عامة، فكرة عن عالم الحيوان عالم الطيور، فكرة فيما يريد في القصائد يعني تقدر تحطها تحت أي شيء. قال له خير الطيور على القصور، وهذا زي ما حكينا في ولاحظت أنمله ولمست منصله، هذا اسمه موسيقى داخلية. قال له خير الطيور على القصور، أجمل الطيور هي التي تعيش في القصور لأنها طيور إما أن تكون طيور قوية التي يستخدمها الأمراء للصيد فلا يعلو عليها طير، أو طيور صوتها ذيك من قوة الجسد، أو صوتها جميل من الحساسين التي لا تجدها في أي مكان آخر. أنا طير قصور وكل شاعر آخر هو طير قبور. هو قال له خير الطيور على القصور، فأنا خير الطيور، فقصائدي خير القصائد، وشرها أراذل الطيور يأوي الخراب، اللي سكنات في المقابر وسكنات في البلاد الخربة والبوم، مين بيعيش بالخراب؟ البوم، قصائد الآخرين بوم، قصائدي بلابل وغريدة، قسم بالله ما في أجمل من هيك يعني مجاز عند المتلبي هنا يكشف عن قصيدتي وعن قصائد الآخرين. قال له خير الطيور أنا على القصور، فلذلك أنا أليق بالقصور، والآخرون الذين يأتونك ويظنون أنهم يليقون بك لا يليقون بغير المقابر. خير الطيور على القصور وشرها يأوي الخراب ويسكن الناووس، والناووس المقابر معناتها عند النصارى. قال هؤلاء طيور الغربان والبوم كلها تسكن المقابر والخراب، ما أما أنا فخير الطيور قصائد الآخر قصائد غربان وقصائد بوم. ثم قال في البيت الأخير لو جادت الدنيا فدتك بأهلها، لو كرمت الدنيا لجعلتك لفدتك بأهلها فبذلت أعمار الناس جميعا في سبيل عمرك فبقيت أنت مخلدا ومات الناس كلهم، أو جاهدت أو ناظرت كتبت عليك حبيسة فلم تعطي غيرك ولم تنصرف إلا سواك فحبست عليك، فكل ما تفعله تفعله من أجلك. لو جادت الدنيا فدتك بأهلها أو جاهدت كتبت عليك حبيسة. بهذا البيت 30 في هذه القصيدة 129 تنتهي هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 56 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.